قل يا محمد لهم هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الأخسر اسم تفضيل من ايه؟ خاسر وأخسر منه يعني أكثر شوية. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا اللي أعمالهم تديهم خسارة كبيرة قوي؟ من هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ ده اللي خسران. قال لك لأنه بيظن أنه عمل حاجة كويسة وهو عمل إيه؟ وهو عمل حاجة وحشة. يبقى السعي بتاعه ضل ولا لا؟ سعيه باطل. الله يجي يقول لك مثلا الكفار ما بيعملوا جمعيات بر وخير وبيعملوا مش عارف مستشفيات وبيعملوا جمعيات مساوام مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. هم يحسبوا انهم صنع، انما دي هم بيعملوها لله؟ لا ما بيعملوهاش لله، بيعملوها للناس. اخذوا اجورهم من الناس تكريما وتعظيما ومش عارف ايه والتاريخ والى اخره. والذي يصنع شيئا ويظن ان هو ايه؟ ان هو محسن فيه وهو ايه؟ ضل سعيهم. يعني ايه؟ كلمه ضل بطل وكأنه لا شيء. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم إيه؟ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يقول لك طيب يا أخي افرض لهم أحسن الأسباب. قال لك ياخدوا حسناتهم في الدنيا، ياخدوا حسناتهم في إيه؟ في الدنيا ونخلص، لأن كل حسنة عند الله مذكورة وكل سيئة عند الله مذكورة، كل واحد هياخد عليها حاجه. فان احسنوا اسبابهم واحسنوا عملهم في الحياه يبقى ياخدوا في الحياه، وبنشوفهم ياخدوا ولا لا. اللي بيحسن عمله من كان يريد الايه؟ حرث الاخره نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، ولكن ما له في الاخره من ايه؟ ما له في الاخره من نصيب. ولا تفهمش ان المؤمن حتى ان ظلم واحد من الكفر اهل النار ربنا هيعاقبه. ولذلك هذا في حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت أن محدثا حدث عن رسول الله بحديث أحببت أن لا أموت أو يموت هو حتى أسمع منه، فسألت عنه فقيل إنه ذهب إلى الشاه. قال فاشتريت ناقة ورحلتها وصرت شهرا إلى أن أصل إلى الشاه، فلما ذهبت سألت عنه فقيل له إنه عبد الله بن أنيس. فلما ذهبت قال له خادمه إن جابر بن عبد الله بالباب. قال جابر فخرج ابن أنيس وقد وطئ ثيابه من شدة الله، يعني كعب زي ما الواحد منا يحب يمشي كده بسرعة يوم الكعب في الثياب. قال ابن عبد الله واعتنق. فقال حدثت أنك حدثت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن الله ينادي يوم القيامة يا ملائكتي أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق. أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقطعه منه. تخل الكافر لواحد من أهل النار خلاص. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. إن كان شوف بقى شوف الميزان، هل ما يدخلش بتاع النار النار ولو حق لازم نتخذ منه خلاص كده. نعم. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون إيه؟ يحسنون. ضل هنا بمعنى إيه؟ بطل، وكأنه لم إيه؟ لم يكن. وكلمة الضلال في القرآن لها سلسلة من الاستعمالات، كل استعمال يحدد معناه السياق الذي ورد فيه. السياق اللي جه فيه الآية هي الإيه؟ هي اللي تحدده. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن استعمالات الضلال تستعمل في قمة الضلال، قمة القمة اللي هي إيه؟ هناك قول حق أعوذ بالله من الشيطان أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل. يبقى الضل هنا الإيه؟ الكفر اسمها ايه؟ ضل. وقد يطلق الضلال ويراد به المعصية حتى من المؤمن، المعصية حتى ايه؟ من المؤمن. هناك في سورة الأحزاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل. يبقى جابها مرة للكفر ومرة لمين؟ للمعصية. لا مش هي هي، الكفر غير والمعصية من المؤمن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمره، فإن كان لهم الخيرة مع أنهم مؤمنين يبقى ومن يعص الله إيه؟ فقد ضل. طيب ومرة يطلق الضلال ويراد منه أن يغيب، فإذا ضللنا في الأرض أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، يعني غيبنا كده في الأرض ودارينا، يعني يبقى برضو من الإيه؟ من الضلال. ويطلق أيضا الضلال ويراد به النسيان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقد يكون الضلال للغفلة اللي تتطفر على الإنسان، ما فيش قصد لذنب. لما موسى أي فوكزه موسى وبفرعون بيقول وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الخاسرين، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، يعني كنت غافل. ما ومن يعرف أن الوجدة تموت، يعني ما عملت كده هو أجله جاء معها لا بها، أجله جاء معها لا بها. مش في ناس يجي مثلا يقول لك ده السيارة ده هسيته، وبعدين بالتشريح يقولهم لا ده والله المتجد بالسكتة القلبية بس صاد في الدهس في السيارة. نعم. ويجي بقى الضلال أن لا تعرف تفصيل الشيء، يعني ما انتش على قبلها، ولذلك ووجدك ضالا فهدى. ايه اللي عليه قوم ده مش كلام، ووجدك ضالا فايه فهدى، لازم نعرفها دي كلنا. نعم. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن يظنون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. بآيات ربهم وإيه؟ يعني قالوا ما فيش بعث، وحتى قالوا إن قالوا في بعث بيقول برضو إن كان يعني حنعود وإن رددته لأجدن خيرا منها منقلبا، برضو عرف البعث بس بصورة إيه؟ بصورة. أو يقول ده البعث بالروح، يقعدوا بقى إيه؟ يجيبوا كلام، يعني يا ينكر البعث يا يصور البعث باشياء ليست هي الايه الحقيقيه. اولئك الذين كفروا بايات ربهم، والكفر بايات الله اقسام، كفر يجيب للناس الكفر لانه ما نظرش في ايات الكون، والبلاغ من الرسول وايات الرسول وتكذيب الاحكام. ثلاث آيات. يعني احنا قلنا ان الايات تطلق ثلاث اطلاقات، الاطلاق الاول ايات الكون، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، كل دي آيات كونية تلفت الإنسان إلى صانع حكيم. فاللي يغفل عن هذه الآيات يبقى دي الكلمة غفلة الكلمة، ما يؤمنش بالإله. طب والآيات تطلق على المعجزات اللي جاءها بها الرسل ما يصدقهاش، والآيات اللي حمل الأحكام اللي هي آيات القرآن، يبقى الآيات هنا معامة سواء كان دي ولا دي ولا دي. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، يعني ما عادش لها ايه قيمة، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كلمة يقيم برضو المستشرقين مش كده، فلا نقيم لهم يوم القيامة ايه وزنا. يطلب او ربنا حكم في القرآن انه لا يقيم للكافرين ايه، وبعدين قال فئة ثانية فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة ايه، واما من خفت موازينه فامه هاوية وما ادراك ايه. وقال في آية اخرى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس ايه ولا تظلم نفس شيئا وان كان حبت ايه اتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى كيف تقول ان ما فيش لهم وزن؟ قل له خد بالك بقى، العلماء لما هم يعملوا التوفيق في الايه قال لا نقيم لهم وزنا كما تقول فلان لا وزن له عندي احتقارا وعدم اعتبار، ده ملوش وزن عندي حتى بنستعملها احنا، فلان ملوش وزن خلاص كده. انا بقى لما جيت ابحث في ايات القران وجدت القران يدينا برضو ديا ويدينا حاجه تانية، قال فلا نقيم لهم مش عليهم، يبقى الميزان مش لصالحهم، لا نقيم لهم ميزانا لهم بل نقيم لهم ميزانا عليهم. فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا اي وزنا ايه لصالحهم. نعم. انما هنقيم وزن ضدهم. طيب يا سيدي، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا. إيه؟ ذلك يعني عدم إقامتنا لهم وزن وحندخلهم النار وألاخره، مش تجني مني. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. كل ما تيجي آية يقول لك إيه أساطير الأولين، تطلع عليهم آياتنا قالوا إيه أساطير الأولين، ويمسك الرسول ويقول له إيه يا أيها الذي نزل عليه الذكر. طب ما دام نزل عليه يبقى في حد نزله، والذكر أنتم بتقولوا القرآن، طب كفرين به ليه؟ ده هم يقولوا الذكر استهزاء يعني. يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وألم يقولوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة المنافقون هم الذين يقولون إيه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. طب مش معنى أمنتم إن رسول الله بقى هنا يا غفلة منكم عن الكذب اللي بتقولوه الأول دي، عمالين بتستهزئوا وما تنفقوش عند رسول الله يا سيد رسول الله زي ما تشوفوا عند كل لك. اسأل العالم ده اللي مدعي، يعني مدعي واحد بيتجلم بيسألك، يسألك انت وانت عالم، وبعدين في واحد مدعي علم اللي قاعد يقول له لا اسأل لا اسأل. ذلك جزاؤهم جهنم بسبب ايه كفرهم، واتخذوا آياتي ورسلي ايه هزوا. وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قابل بقى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قلنا إن الإيمان هو تصحيح الينبوع الوجداني العقل يعني لتصدر الأفعال مناسبة لإيمانك بمن شرعه. يبقى الإيمان الأول، وإلا ففي واحد يعمل خير انما مش لان الله قال، مش لان الله ايه اللي بده يعمل العمل الخير، لازم يكون في نيته انه عامله لمين؟ لله. ولذلك يعاقب الله من يخطر في باله عملا لغير الله. عقوبته ايه؟ ان اللي عمل له العمل يجحده وينكره ويبقى خصم له ويكرهه. ولذلك يقول لك اتقي شر من مين؟ احسنت اليه. ده كلام صحيح. ليه؟ لان اللي بتحسن اليه بتدق كبرياءه، يعني انك انت في يوم كانت ايدك عليا عليه، فاذا ما اخذ حظا من الحياه يبقى قاعد في وسط الناس نافش ريشه، ولما تيجي انت تدخل فيحب ان لا يراك، يحبه ويمكن يعمل لك مسائل عشان تخفى من سكته، لانك الوحيد اللي بتدق ايه؟ اللي بتدق ايه؟ كبرياء. وفي الواحد يعمل عمل لله، ولذلك يسلم الله من عمل عملا لغيره، يقول له أنا أسلمتك لمن عملت له، خذ جزاءك منه، فعلت ليقال وقد كيل، فعلت ليكرمك فليهين، فعلت ليحترك ليحترمك فليحقرك، الله فعلت ليكون هو موالي لك يبقى عدو. يبقى إذن العمل يكون إيه؟ ولذلك يقولون العمل لله عاجل الجزاء، خدت جزاءك وخلاص. انما العمل لغير الله يا يوفي يا ما يوفيش، ما نعرفش بقى هيعمل ايه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، الفردوس الاعلى نزلا، يعني النزل هو ما يعده الانسان لضيافه الضيف من اقامه ومن مقومات حياه ومن ترفها والى اخره. واحنا قلنا زمان ان الانسان اذا استضاف انسان بيعمل ايه؟ إن استضاف ثلاثة بيبقى معامل معد لخمسة ولا العشرة، ولازم اللي ما بيأكلوش يمكن أولاده بيجيبوا للضيف، بده يعني يعمل إيه؟ يكرمه. فإذا كان الإنسان حين يعد نزلا لأخيه الإنسان يعده بقدرته وعلمه بالأشياء، فإذا أعد الله نزلا يعده بقدرته وعلمه بالأشياء وإمكانياته. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. عمل الصالحات يعني عمل الشيء الصالح، الصالح اذا هو يعمل الصالح. طب اذا كان شيء صالح بنفسه ما يفسدوش، يبقى صلاحك فيه انك انت ايه ما تنتجده صلاح، ما فيش مال بئر الناس بتشرب منه، خل الناس تشرب منه، ما تقعدش ترمي فيه العرش وترمي فيه الكراكيب وترمي فيه مش عارف ايه وتسده، لانك انت افسدت. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، تفسد إيه؟ تخرج الصالح عن صلاحه. إنما بعدين تبني التطوير كده وتبني علشان ما يتهدلش تعمل له هوها كده علشان الناس لما تروح ما تعمل له غطاء علشان يغطيه، يبقى انت زدت الصالحة ايه؟ صالح. يبقى عمل الصالحات ام تترك الصالح بذاته على ما هو عليه، او تزيد ايه؟ او تزيد صلاح. وحين تعمل انت الصالحات كل فرد حين يعمل صالحا حصيلتك من صلاح غيرك اكتر من اللي انت بتعمله، لان انت بتعمل عمل صالح واحد كل الناس هيعملوا عمل صالح يعود عليه، يبقى انت استفدت ولا ما استفدتش؟ يبقى انت اللي استفدت. ولذلك بنقول ان حين يأمرك الشارع بشيء اياك ان تستثقل هذا الشيء، مولك هناخد من مالك شيء للزكاة عشان الفقير الضعيف اللي ما بيقدرش يعمل، اوعى تزعل، ده لاخذ منك ده تأمين لحياتك. معناها بقول لك انك في مجتمع ان احتجت فيه وجدت من يعينك، يبقى تستقبل الحياة وانت ايه؟ وانت مطمئن. ساعة ما نقول لك اكرم اليتيم مش عارف ايه، اذا شفت يتيم اكرمه تقوم تطمئن، الا انك ان تركت ابنائك ايتام المجتمع حياة، ثم تزعلش لما تموت، ما تقعدش تفكر يعملوا ايه، ما كل حاجة المجتمع متعاون كله، بل بالعكس قد يفقد اليتيم اباه فيجد المؤمنين كلهم اباء له، ويمكن ابه يبقى مشغول عنده، يبقى موجود برضه مشغول عنده وصادد الخير عنه، يقول لك ما ابوه موجود انما هو مشغول ايه عنه. ولذلك قلنا زمان ان شوقي لما يقول ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياه وخلفاه ذليلا، ان اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغول. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. ادي الميزه بقى عن نعيم الدنيا مهما سمى، احنا نعيم الدنيا بيبقى على قدر تصورنا في النعيم وعلى قدر قدرتنا، وايضا فان بلغنا القمه في التنعيم برضه نخاف للنعمه تذهب منه، احنا نمشي ونسيب الايه في الجنه، النعمه لا مقطوعه ولا ممنوعه وانت مخلص، فلن تترك النعمه هناك ولن تتركك النعمه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الانسان عنده طموحات، طموحات طرفيه، يعني مثلا يقول لك يا انا عايز شقه، يدينه شقه يقول يا سلام لو كانت بقى فيلا بعيده كده لوحدها ما فيش سكان، عنده طموح. طب لو كانت الفيلا دي حته قصر كده ويبقى في حته بستان ومش عارف ايه وبتاع، لو كان كمان حته عماره كده تصرف على الفيلا، كل ما يجي له نعمه بيد ويتحول عنها الى ايه؟ انما الجنه لا، ما نحبش عنها حول لانه لا يتصور في النعيم اعلى من ذلك. والانسان منا يتعب في حياته ان كان بيتعلم ولا بيتعلم صنعه ولا بده ياخد شهاده ولا بتاع، كل يقعد يتعب مده من الزمن عشان ايه؟ عشان يرتاح، يتعب لحد سنه ما يبقى 25 سنه وبعدين يستأنف حياه بقى، يبقى يعيش ايه؟ يعيش فيها كويس على الاقل. بقى انت بتتعب 25 سنة وبتتعب اهلك علشان ترتاح بقية العمر المظلوم. طب لما يكون عمرك المظلوم ده 60 سنة 70 سنة علشان ترتاح في زمن لا نهاية له، بنعيم لا نهاية له، وخلود لا نهاية له، عايز يحصل من كده خالدين فيها لا يبغون لا يبتغون عنها حولا. وما دام بقى خالدين فيها وكلما رزقوا من ثمرة جات لهم ثمرة تانية يقولوا احنا رزقنا من قبل اوتوا به متشابها، لا مش التفاح دي اللي كلتم بقى، هو تفاح بس مش هو التفاح اللي فيها، لا برتقال دي مانجا بس هي مش من اوتوا به ايه متشابها. يقول لها كلما رزقوا من ثمرة مثلا قالوا هذا الذي رزقنا ايه اوتوا به ايه، يقول له لا طب بس كلها هتلاقيها غير، هتلاقيها ايه غير الاولاني. ليه؟ ام قال لك لان قدرة الأسباب محدودة، إنما قدرة المسبب مش محدودة، يعمل الشيء على ألف ليلة. ده احنا بنشوف مثلا شوية المانجا هي مزروعة في الأرض عندنا وفي الأرض واحنا في الدنيا، برضو الهندي غير الفونس غير البدلعيج غير المش عارف ايه، إذا كان دي في الدنيا دي يبقى دوك يعمل ايه وتو به متشابها، يقول له هي شبهه بس طعم ثاني. ليه؟ قال لك لأن كمالاته لا تتناهى في قدرتها. ولذلك هيقول بقى اهو، شوف بقى شوف التعليق، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي في كل كن كذا كن كذا كن كذا، البحر يبقى مداد، المداد هو الحبر اللي بيكتب بيه، البحر لو كان مداد لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. يبقى قدرة لا حدود لها، ومدام قدرة لا حدود لها يبقى مقدورات لا حدود لها. كل ما تشوف حاجة هتيجي حاجة ايه احلى، كل ما تشوف حاجة هتيجي ايه. انت تقول المصنع ما يقدرش يطلع احسن من كده، لا، اصل المصنع بيعالج، انما ذكر بيكون لا بيعالج ولا حاجة، كل وتنتهي المسألة. ولذلك احنا قلنا مهما تقدمنا، احنا مثلا بنشوف مثلا لما نروح بعض الفنادق الكبيرة نحط نضرب الجرس كده يقوم يجي الشاي، نضرب الجرس يجي الايه بتاع كده، مش يجينا من بره، هي نفسها تديني شاي ولا تديني قهوه. ودلوقتي بكره هيخترعهم انك انت عايز مثلا تقعد تاكل في الاوضه بتاعتك، تضرب جرس كده تطلع لك ملوخيه، تطلع لك باميه، بس ناس هيعدوها لك، ناس قاعدين يعدوا لك الاشياء دي. انما هل يوجد نعيم يحقق لك انك اذا خطرت الاشياء ببالك تجدها امامك؟ اهو ده بقى اللي بقى. ولذلك هناك يقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. طب يا خراب، قال لك أنتوا أفرغتوا زينتكم في الدنيا، تعالوا بقى شوفوا أنا هعمل لكم إيه. أنتم كنتوا عايشين في أسباب الله، إنما تعالوا عيشهم بالله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. كلمات اللي هي إيه؟ الذي يحدث بها مقدوراته. كن فإيه؟ كن فيكون. ولو جئنا بمثله، أي بمثل البحر إيه؟ مدد. آية ثانية، طب هو قال لنا على الحبر بس، والحبر ده عايز ألم نكتب بيه، قال لك برضو جاب الألم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، شوف لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، شوف الارض بقى فيها قد ايه ينفع قلب. خلاص، والبحر يمده من بعده سبعه ابحر. طب اشمعنى سبعه ابحر؟ برضو ما نفذت كلمات الله. ام قال لك ليه؟ لان البحر ماؤه محدود، لا بيزيد ولا بيزيد، كل ماء في الدنيا من يوم ما خلقها ربنا هي كده. لكن الاشجار كل شويه تطلع اشجار وتنزل اشجار، فيبقى الأشجار لا حصر لها أنها تتكرر كثيرا، والبحر ميت وهي هي ما بتزيدش. يبقى عايزين سبعة أبحر بقى، جاب سبعة أبحر عددها عشان تعوض إيه؟ عشان تعوض الحكاية بتاعت ولو أن ما في الأرض من شجرة إيه؟ من شجرة الأقلام. والمية اللي ربنا خلقها في أول ما خلق العالم هي هي، لا بتزيد ولا بتنقص، ولكن إيه؟ بتتحول بس وتعمل لها دورة. افرض ان الانسان منا مثلا طيلة عمره شرب له 100 طن مية، قل له احسب هو نزل قد ايه بول، ونزل قد ايه عرق، ونزل قد ايه فضلات سمخ ودن وعمص عينين ومش عارف انف ومش عارف ايه، كل دي تحسب اللي طلع، اللي طلع منه دي عرق ومش عارف ايه راح فين. قال لك يا فاضي قد نزل على الارض وتبخر. اتبخر يعني ايه؟ المايه طلعت لفوق والماده الغليظه فضلت تحت. يبقى المايه اللي شبعت 100 طن طلعت ولا ما طلعتش؟ لم يوجد فيها الا 90% من وزني. ان كان وزني 100 كيلو يبقى فيها 90% مثلا من المايه، انما الباقي راح ولا ما راحش؟ طب راح فين؟ عمل دوره. الدوره دي اللي احنا بنسميها ايه؟ تبخير. وبعدين تصادف تطلع في السماء وتصادف تطلع بارده ثم تنزل ايه؟ مية. وبعدين تيجي هي الدورة هي الدورة هي الدورة هي الدورة. ولذلك رب شربة ماء شربها من آدم الملايين، هو شربها والتاني شربها وده شربها، إنما كررت ولا ما كررتش؟ كررت، اتبخرت وطلعت وبعدين ايه نزلت بهذا الايه بهذا الشكل. يبقى المية ما زادتش ولا ايه ولا نقص، لكن الشجر كل يوم بايه بيتجدد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ادانا الحبر اللي بيكتب به، ولو ان ما في الارض من شجرة الاقلام ادانا الايه الالم، والبحر يمده من بعده هنا سبعة ابحر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، كلمات كن التي تبرز المقدورات، لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. في الثانية يجيبنا سبعة ايه؟ امثال. واحنا قلنا ان كلمة سبعة دي منتهى العدد عند العربي. قل كلام تاني اهو، إنما أنا بشر مثلكم، يعني خذوني أسوة وأنا لست ملكا إنما بشر زيكم، وحملت نفسي على المنهج اللي بطلبكم به، فأنا لا أأمركم بشيء أنا عنه بنجوى، بل بالعكس قللت نفسي عنه. وكنت أنا في أدنى حالات المؤمن، المؤمنين يبقوا أغنياء ويبقى عندهم وأنا عندي بس المرقعة والثوب اللي مش عارف إيه، المؤمنين أنا يمكن أمر الشهر ما إيدش نار في بيتي، الله أولادي ما يورثونيش، يعني إذن المسألة إيه؟ أنا أقل مرحلة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدنى الأسوات، يعني أقل اللي موجود. ليه؟ علشان يبقى الرسالة ما جابتلوش تميز إلا في القيم وفي الفضائل، بس التميز في القيم وفي الإيه؟ وفي الفضائل. حتى قالوا ما يشكوش الزكاة، ما يشكوش الزكاة زي الناس كلهم، يبقى حرموا من حق ولا ما حرموش من حق. قل إنما أنا بشر مثلكم. ولذلك هناك اللي يقول إيه؟ يرد علي يعني من الأعلى فأقول أنا لست مثلكم، ويؤخذ مني فأقول ما أنا إلا بشر مثلكم. ولذلك يقول بشر بس يزود إيه؟ زائد إيه؟ يوحى إلي. نعم. قل إنما أنا بشر، وإنما بأداة قصر، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. بس هي دي القمة، إلهكم إله إيه؟ واحد، ما تتلفتوش لا كده ولا كده. ضرب الله مثلا رجلا فيه إيه؟ شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، يعني عبد في الشركة خمس أسياد ولا عشر أسياد، طب هو يرضي مين ولا مين؟ إنما عبد مملوك لواحد بس ملوش غيره، انما دول كان يرثوا عشرة ومتفقين، ده عشرة ايه؟ متشاكسون، ورجلا سلما لايه؟ يبقى مما يحمد الله عليه انه اله الايه؟ انه اله واحد. انما الهكم اله ايه؟ واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، الناس يعملون طبعا وفيه غايات رسمها الله لهم في الجزاء، يروح الجنة ويقول لك اعمل الجنة هتاخدها، انما كلمة برد لقاء ربه صرف نظر عن الجزاء، عن النعمة اللي حجله في الجنة، وقال انا عايز بس اشوف المنعم اللي غمرني بالنعمة دي طول المدة اللي بس، يبقى مش عايز النعمة، عايز مين؟ المنعم، لقاء ربه. انما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، بالقصر ما فيش إله هو. فمن كان يرجو لقاء ربه، مش جزاؤه، اللي بيعوز جزاؤه حيرجيله الإيه؟ الجزاء. فليعمل عملا صالحا. يبقى إذن الوسيلة إلى لقاء الله إيه؟ ليه العمل الصالح وسيلة إلى لقاء الله؟ لأنك احترمت أمر الآمر بالعمل، كل ما عملت عمل احترمت مين؟ ووثقت من حكمته، ووثقت من حبه لك، وارتحت كل ما تعمل عمل صالح كده، تقوم انت تيجي مثلا تنام بالليل تقوم تستعرض كده الاعمال اللي انت عملتها النهارده، فلما تكون اعمال طيبه ايه اللي يحصل لك؟ تبقى سعيد ومنشرح، ولا تتوجس شر ولا تخاف حاجه ولا اي حاجه. طب مين اللي خلاني اعمل صالح ده بقى؟ هو الله. قل انما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قلنا والجنة أحد، يبقى برضو لا الجنة دي خلاها، أنا عايز بس لقاء. وضربنا مثل زمان وقلنا هب أن واحد عمل لك العمل عظيمة لأحبابه، وبعدين دخلوا ملاقوا بقى الصوام محطوط عليه أطايب الطعام والفاكهة وإلى آخره كل الحاجات دي، فكل واحد راح على الإيه؟ على الصوام وقعد يأكل، وفيه واحد قال لا فين يا شيخ فلان أنا عايز أقعد وياه، ويقعد ويتلي عن الأكل. يبقى جاي عشان مين بقى؟ مش عشان النعمة بقى، جاي عشان مين؟ علشان الإيه؟ المنعم. ودي اللي قالته مين؟ العدوية، سبع العدوية قالت كلهم يعبدون من خوف ذلك ويرون النجاة حظا إيه جزيل، أنا لا أبتغي بحبي بديلا، يعني انا بحبك لذاتك. ولذلك الحديث دي بتشرح الحديث القدسي، أولو لم أخلق جنة ونارا أما كنت أهل لأن أعبد؟ بأنت يعني برضو نفعيين، طب برضو حنوفق وحنديه كلهم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم أقدرنا على ذلك، اللهم أقدرنا على ذلك، اللهم أقدرنا على ذلك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.